تكتب لي فيه كل شي تضربين ولا يلينك كيف تتضربين ماي غير مسكر بين قربي غين ما يدري تخلين قربي غين ما خيستك نشرك البحر تقمر بين ما تظهر خوتين وتمزل قدسين ركوتين وتمز لقد بزين ولا يني طمر تسلخ براني ولي غور تجي سنت الله يزرني ما لا تقدرين خاطرك هيا وريت تهجني لا حر هل خاطرك هيا وريت تهجني جايبي